هيهات هيهات ان اتوسط في يوم إبقاء النبي المصطفى، في يوم إبقاء الشهامة والكرامة والوفاء. أيها الإخوة، أنبه السادة القراء الأفاضل الأوفياء الكرماء الكرام بطبيعتهم، لان القرآن كريم والله كريم والمصطفى كريم، انبههم ان الذكرى الثانوية لرحيل والدتنا زوجة مولانا فضيلة الشيخ عبد الحق ووالدة الاخ العزيز المستشار نبيل يوم الجمعة بمشيئة الله 18/3/29 رجب، ان كان في العمر بقية سنحييها ليلة قرآنية مباركة تكون في صلاة الجمعة أمسية دينية تنقلها إذاعة القرآن الكريم من مسجد أبو عمار بمنيا الأمن ورتبت لها، ثم تكون ليلة قرآنية مباركة نحضرها جميعا في كفر شعبان لتكون نورا على راحلتنا، وليس ذلك بجديد، فزوجها نور وأولادها نور، لأن بيت القرآن لا يضاع. يأتي لقاء الفيض والفضل والنفحة، نعيش أيها الإخوة مع القطب القرآني فضيلة مولانا الشيخ عبد الحق محمد القاضي يتلو ما تيسر من آيات الله البينات، فليتفضل مشهورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم ببعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف وفيها ما تشتهيه Oh, في جانب السجن. يا سماحة السجن مش محمد حماد اهو. يا عبادي الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مؤمنين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الله أما بره أمره فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونبغاهم. هنا مش كتير والله ما كتير والله العظيم. بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. يا الله اهدى مش معقول كده أبدا. الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى وهو الذي في السماء وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وهو الذي في السماء الحكيم العليم الله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة والجوع التي في السماء وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وهو الحكيم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما القرآن. الله يا بطر يا بركة الله يا بركة وإليك ترجعون وإليه ترجعون وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ولئن سألتهم من خلقه ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب وقيل له يا رب وقيل له يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل صلي وسلم وبارك عليه. ايه يا مش معقول مش معقول والله تحت والله العظيم يا ورحمة الحاجة تمام ورحمة الحاجة تمام ما في كده ابدا مش كده ابدا والله بعد هل يستمع الله في مصير والله العظيم لو مش وقيل له يا رب وقيل له يا رب سوف يعلمون فسوف يعلمون وأزلفت الجنة للمتقين غير ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام وأزلفت الجنة للمتقين سكينة غير بعيد من قتي يا رحمن بالطيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء لهم ما يشاءون فيها ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون اصبر على ما يقولون بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه قسم بجلال الله الله الله الله Thank you. واستمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج وإلينا المصير وإلينا المصير وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ونتعودنا كلنا نتعلم والنبي والسلام يعني خطأ على ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج يا عيني على كده يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير النبي والنبي الله يكون قصر والنبي عبد الحاج والنبي عبد الحاج والنبي عبد الحاج العبد عليه والنبي والنبي كمان وكمان ربنا يخليه. اسمع جبل حاج جبل حاج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم